نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في دينك وعلمنا تأويل كتابك وارزقنا العمل به والدعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب النكاح. ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة، نصره في الشرح وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: اعتدي في بيت أم مكتوم، ولحديث عائشة أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها بردائه، متفق عليهما. ولأنه لو منعنا النظر لوجب على الرجال الحجاب لئلا ينظرن إليهم كما تؤمر النساء به. سبق أن ذكرنا أن هذا القول مرجوح، والصواب أنه بعد نزول آية الحجاب منع النساء من النظر إلى الرجال لغير حاجة، فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل إلا لحاجة، يعني لو نظرت إلى القاضي وإلى المستفتي، ولو نظرت إلى خادمها، ولو نظرت إلى من أرشدها إلى طريق كأن تكون ضالة، أو أحد جاء بمتاعها أو شرت منه سلعة بضاعة واحتاجت إلى رؤيته، أما غير ذلك فلا يجوز للمرأة كما لا يجوز للرجل إلا لحاجة. والله عز وجل أمر الرجال بغض أبصارهن من غير المحارم، وكذلك أمر النساء بذلك. وأما الاستدلال بأن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالمسجد، فإن هذا إنما كان قبل نزول آية الحجاب، وبعد نزول آية الحجاب فإن أمهات المؤمنين وسائر النساء أمرنا أن يدلين عليهن من جلابيبهن، فكان يغطين وجوههن رضي الله عنهن. وهذا هو الصواب في المسألة. فالمصنف رحمه الله قدم المرجوح ثم استدل، قال: ولو منعنا النظر لوجب على الرجال الحجاب لئلا ينظرن إليهم. هذا قياس غير صحيح، هذا قياس باطل، لأن النساء إنما مكانهن الدور والمنازل، لا يخرجن من بيوتهن إلا لحاجة، فهم يقومن بتربية الأسرة ورعاية الأزواج، ما كان لهن أن يخضن الأسواق ويمشين في الطرقات، حتى يقال أنهن لو كان النظر ممنوع منهن لطلب من الرجال الحجاب. فهذا قياس فاسد وإيحاء غير إيماني. ولكن الصحيح أن الله عز وجل فرض الحجاب بعد أن كان النساء يخرجن كاشفات الوجوه، وهذا هو الصحيح من القول وهو الراجح منه. نسأله سبحانه أن يبين لنا الصواب ويوفقنا لاتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعم. وعنه: لا يباح لها النظر إلا إلى مثل ما ينظر إليه منها. قدمه السامري وابن حمدان. واختاره أبو بكر لحديث نبهان عن أم سلمة مرفوعة قال: أفعميوان أنتما لا تبصرانه، رواه أبو داود والترمذي وصححه. الرواية الثانية عن الإمام أحمد لا يباح، هذه الرواية الثانية جعلها مرجوحة، لكن الصحيح هي الراجح. واستدل بحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان عند أم سلمة فجاءت حفصة، فدخل ابن أم مكتوم صحابي جليل كان كفيفا لا يبصر، فأمرهما صلى الله عليه وسلم أن ينصرفن أو يسترن أبصارهن عن الرجل، فقلنا يا رسول الله إنه لا يبصرنا، فقال صلى الله عليه وسلم: أفعميوان أنتما، يعني لكنكما تبصراني. هذا الحديث يضعفه الإمام أحمد وغيره، ولو ثبت فإنه حجة لمن قال أن المرأة لا يجوز لها النظر إلى الرجال، كما أن الرجل لا يجوز له النظر إلى النساء، وهذا هو الصحيح والراجح من القول، والله أعلم. اقرأ تنبيه. تنبيه: نقل الأكرم يحرم على أزواج النبي ونقل في الفنون عن أبي بكر أنه قال: لا تختلف الرواية أنه لا يجوز لهن. هذا قول بعض الشافعية وقول بعض الحنابلة، وجه قول عند الشافعية أن قوله صلى الله عليه وسلم أفعميوان أنتما، قال هذا خاص بأمهات المؤمنين، أما سائر نساء المسلمات فلهن أن ينظرن من الرجال إلى الوجه والكفين، أراد أن يقول أن هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال في الروايتين: يجوز لهن رواية واحدة، لأنهن في حكم الأمهات في الحرمة والتحريم، فجاز مفارقتهن بقية النساء في هذا. وقال بعض الفقهاء: فرض الحجاب يختص بهن، فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، لا يجوز كشفها لشهادة ولا غيرها، ولا يجوز إظهار شخوصهن ولو مستترات إلا لضرورة البرات. وجوز جماعة، وذكره الشيخ تقي الدين رواية: نظر رجل من حرة ما ليس بعورة، والمذهب لا. ويجوز غير عورة صلاة من أمة ومن لا تشتهى. وفي تحريم تكرير نظر وجه مستحسن وجهان. ويجوز النظر إلى الغلام لغير شهوة، لأنه ذكر أشبه الملتحي، وظاهره أنه يحرم لشهوة، فإن خاف ثورانها فوجهان، وهما في كراهته إلى أمر ذكره في الترغيب. لما قال أنه لا يجوز النظر إلى المرأة، والحكمة فيه أن النظر إليها نظر إلى محاسنها، وفيها إثارة كوامل شهوات الرجل، فإن لم يحصل هذا فإنه تحصل فيه خواطر، ثم هذه الخواطر إذا اختلى بنفسه جاءه الشيطان فزينها وضخمها، حتى إن لم يوقعه في الحرام أفسد عليه كثيرا من الأوقات في مثل هذه الخواطر التي لا يؤجر عليها إن لم يؤثم. وأغلب المناكر والجرائم إنما تحصل بمثل هذا، تأتي فكرة وخاطر في النفس ثم تكبر حتى تصبح عزما، حتى تضحى عزما في الرجل، ثم بعد ذلك تكون همة له، والعياذ بالله. فسدا لهذا الباب: من رأى امرأة وقع نظره عليها فليصرف نظره، يصرفها في حينما يجد، أن هذا النظر لا يجوز، فإن صرفها وجاهد نفسه فإن الله عز وجل يورثه حلاوة من إيمان في قلبه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نظر إلى امرأة في أول مرة ثم صرف نظره عنها خوفا من الله ورجاء ثوابه فإنه صلى الله عليه وسلم قال، وهو الصادق المصدوق: إن الله يورثه حلاوة إيمان في قلبه. بعد ذلك سيجد هذا من الأنس والطمأنينة ما لا يجده في غير هذا الوقت، لأنه ترك شيئا لله فعوضه الله خيرا من ذلك. وإذا جاهد المرء نفسه في ذلك سيجد في ذلك إيمان وتقية، ويودعه الله فراسة في الذهن. إيش معنى الفراسة؟ يعني يجعل الله له قوة نظر في الأشياء فيعلم ما يضره فيستطيع أن يميز ما يضره مما ينفعه، ويستطيع أن يعرف الصالح من غير الصالح. وهذه الفراسة قوة خفية لا تكون إلا لأهل الإيمان، ممن أطاع الله في الخفاء وخشاه في السر. نسأله سبحانه أن يعيننا على تقواه. فيقول: النظر إلى الغلام حكمه حكم النظر إلى المرأة، المراد الغلام يعني الذي لم ينبت الشعر بعارضيه، ويطلق عليه الأمرد. فلا ينظر الرجل ولا ينظر المرء إلى غلام بشهوة ولا بغير شهوة. فإن كان لحاجة فلا بأس، كبيع وشراء ومكالمة ومخاطبة. فإن كان أمن من ذلك أن النظر إليه لا يؤدي إلى شيء من هذه الفتن فلا بأس إن كان عابرا. ومن رأيتموه يمعن النظر إلى وجه أمرد فهذا يشك في إيمانه ويشك في تلك النظر، وإن زعم أنه إنما ينظر نظرا مجردا. من كرر النظر وداومه إلى وجه امرأة أو غلام فإنما هو تلبيس من إبليس عليه، وقد استولى عليه الشيطان. وبعض أهل العلم يقول أن من استباح ذلك، إيش معنى استباح؟ يعني قال: النظر إلى هذا جائز، كما يفعله بعض الصوفية يختلون بالغلمان ويكثرون النظر إليهم، إن لم يجعلوه عبادة قالوا هذا جائز. وتحليل ما حرم الله كفر وردة والعياذ بالله، فمن أباح ذلك فهو كافر، ومن استحل ذلك فهو كافر. لو فعل ذلك عن خطيئة يرجى له خير، أما إن فعلها مستبيحا لذلك فهذا كفر والعياذ بالله. نعم. ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا لشهوة لما فيه من الفتنة. ومعنى الشهوة أن يتلذذ بالنظر إليه. قال: لا ينظر إلى أحد ممن ذكرنا من الأجانب والشابات وممن يشتهى من النساء، وإلى الغلام الأمرد لا ينظر إليه بشهوة. إيش معنى الشهوة؟ ينظر إليه متلذذا بالنظر، قد ينظر إليه ويكرر. ومن قال: إنما أنظر إلى محاسن خلق الله، فهو من تلبيس الشيطان وإيحائه، هذا من مخاطبة الشيطان يلقي عليه الحجج، وإلا لو نظر إلى غير ذلك. فمن كرر النظر متلذذا بذلك فهذا يحرم عليه. ومن داوم عليه فإنه يمرض قلبه، يكون صاحب قلب مريض. ولذا غالب من يلجأ إلى الأسواق ومجامع الفتن التي فيها مثل هذا، تجد هذا قلبه مريض، لا يغار ولا يرعى لله حرمة ولا يخشى حدود الله عز وجل. وهذا أجبن الناس من لقاء العدو، وأسرع الناس إلى فتنة، وأبعد الناس على فعل خير. فليجتنب الإنسان هذه مواضع الشبهات والشهوات. وكذلك كثير يعني بعض الناس قد يلجأ وهو صادق اللجأ أن يصلي قريبا من المطاف فيقعد ينتظر الصلاة ثم يمر عليه الطائفون وفيهم النسوة اللاتي أسفرن عن وجوههن فيأخذه الشيطان قصرا عن نفسه ويجعل نظره إنما هو في من يطوف لا ينظر إلى البيت ولا يتأمل ما يقول حتى تصبح فتنة في قلبه فيستأنس بالجلوس في تلك المواضع ويزاحم عليها فتجد غالبا عنقه ملتوي إلى الجهات التي يقدم منهن الطائفون وكذا من ذهب في مجامع الأسواق التي فيها خروج النسوة من ألف ذلك فإنه يفتتن وكذا من عمد إلى عمل في حانوت زبائنه النسوة فإن هذا يعرض نفسه للفتن فمن كان صاحب تجارة في مثل هذا فليستعفف وليخف الله عز وجل وليبحث عن تجارة أطهر وأشهر. نسأله سبحانه أن يرزقنا تقواه في السر والعلن لا إله إلا هو. نعم. ومن استحله كفر إجماعا ونصه وخوفها. ومن استحله كفر إجماعا ونصه وخوف هذا المصنف رحمه الله نقل هذا عمن سبقه إما أنه لم يحرر الكتاب أو أن النساخ ما تصرفوا تصرف طيب في النقل. ومن استحله كفر إجماعا انتهينا. ثم يقال ولا يجوز النظر إذا خاف ثوران الشهوة نص عليه وخوفها أي خوف ثوران الشهوة من علم أنه إذا نظر لا يأمن ثوران شهوته فهذا لا يجوز له النظر نص عليه عن الإمام أحمد قال ذلك هذا تصحيح العبارة. نعم. وحرم ابن عقيل وهو ظاهر كلام غيره النظر مع شهوة تخنيث وسحاق ودابة يشتهيها ولا يعف عنها. ابن عقيل يقول لا يجوز النظر وإن كان النظر تخنيث. تخنيث يعني تبتلى المرأة فتكون تحب أن تتشبه بالرجال ويبتلى المرء فيكون فيه طبيعة الأنثى انكسار في الصوت وميلال في المشي فمثل هؤلاء لا يجوز النظر إليهن ويحاول المرء إبعادهن عن الطرف الآخر الجنس الآخر. وسحاق كذلك من نظر نظره إن المرأة إذا نظرت إلى المرأة تلذذا لها مما يؤدي كذا فإنه لا يجوز لها كذلك. ثم قال ولا يجوز كذلك النظر إلى دابة تشتهي المرأة أو تشتهيها المرأة يمثلونه بالقرد. القرود هذه الحيوانات فيها مكر وخبث لو خلونا بالمرأة فإن والمرأة إذا كانت بعيدة عن ذات بعل فإنها قد تشتهي القرد والقرد يشتهيها. فإذا كان حيوان من مثل هذه الحيوانات لا يجوز الخلوة بها مع المرأة ولا يجوز للمرأة كذلك تنظر إليه تلذذا. أورد ابن عقيل هذا القول. قد يستغرب بعض الناس أن هذا لا يقع. لا هذا واقع ونحمده سبحانه إن لم يكن متفشيا لكن هذا متفشي في دول الكفر هذا موجود يعني في استراليا وفي الأرجنتين وفي دول أمريكا اللاتينية كثيرا مما يأتون الحيوانات, ووجد حتى في الدول الإسلامية. نسأله سبحانه أن يعفنا ويعفكم ويرزقنا خشيته في السر والعلن. الشاهد أن النظر إلى وجه الفتنة لا يجوز, ولا يجوز النظر كذلك إلى حيوان يشتهى, ولا يدخل مثل هذه الحيوانات على النساء. نعم. مسائل: صوت الأجنبية ليس عورة على الأصح. صوت الأجنبية ليس عورة, هذا مما يتهكم به بعض الناس على مسائل الفقه. الأشياء إذا مررت بنسوة عجائز ألقي عليهن السلام, وإذا سلمنا رد عليهن. أما الشابة وحدها لا تلقى عليها السلام, وإن ألقيت عليها السلام فلا يجوز لها أن تجاهر في رد السلام عليك, تخفت ذلك في صوتها. والمرأة إذا كانت صغيرة لا يصح لها أن ترفع صوتها يسمعها الأجانب, هذا معنى عورة. معنى أن صوتها إذا كانت صغيرة ذات نغمة, وفي الغالب الصغار ذات نغمة. والمرء كما يتلذذ بالنظر يتلذذ بالسماع. والإسلام إنما منع مثل هذا صيانة للمجتمع وحمية للرجل, أنه إذا اختلى بنفسه لا يأتيه الشيطان فيفتح له أبوابا من الأمان الباطلة والغرور الذي لا يجوز من مثل ما ارتكز على قلبه. ولذا إذا دخل المسجد ونظر نظرا قبل دخول المسجد من هذه المحرمات ولو كانت إلى زينة دنيا, لو أعجبه ساعة وافتتن بها ليلبسها, أو أعجبته سيارة وافتتن بها ودخل ثم كبر من الإمام إلا وجاءه الشيطان وفتح له باب آخر ما نظر إليه. فإن كانت امرأة زين له الفاحشة, وإن كان من متاع الدنيا زين له ذلك. ولذا الإنسان يقدم إلى المسجد بقلب خالص, يبعد نظره عن هذه ويتصدق إن استطاع. فإذا أقبل وصدق مع الله وكبر واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم, فإن نصيب الشيطان منه إن كان له نصيب قليل, والله عز وجل يحوطه. نعم. ويحرم التلذذ بسماعه ولو بقراءة. إذا قرأت القرآن ما يصح أن يستمع إليها, ولو كان إذا كان يتلذذ بذلك لا يستمع إليها. نعم. واللمس قيل كالنظر وقيل أولى, وإذا شبه خنثى بذكر أو أنثى فله حكمه. الخنثى شخص خلق من خلق الله لم يتبين بعد أنه امرأة أو رجل. أما إذا تزوج فاستولد ما يسمى خنثى, وضح أمره. لكن قبل الزواج لا يعرف حاله ولم يتبين بعد. فمثل هذا إن كان عرف له ميول إلى أحد الجنسين فيعامل معاملة ذاك النقيض, فإن كان يميل إلى النسوة إلى النساء فيعتبر أنه رجل, وإن كان يميل إلى الرجال فقد يكون أنثى. ومثل هذا يحاول المرء أن يبتعد عنه ولا ينظر إليه. يبتعد عنه بمعنى لا يعامله معاملة من يعامله من الرجال, إنما يعامله فإن قدر أنه امرأة يعاملها معاملة امرأة, وإن كان رجل فالمرأة تعامله معاملة رجل. نعم. وتحرم الخلوة لغير محرم في الكل مطلقا ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقر, ذكره ابن عقيل وغيره. والخلوة تحرم مع الكل. إيش مع الكل؟ يعني ممن سبق ذكرهم من النساء. لا يجوز للمرأة للرجل أن يخلو بامرأة. إيش معنى الخلوة؟ أن يكون هو وإياها وحده في مكان لا يشاركهم جلوس. لكن لو كان في الشارع لا تسمى خلوة. الخلوة أن لا يكون أحد ينظر إليهما، فهذا لا يجوز. مع الكل يعني مع المرأة الحرة ومع الجارية التي مر ذكرها ومع الغلام الأمرد. ما يجوز الإنسان إذا كان له وجه ينظر إليه الناس بشهوة أن يتلذذون به، لا يجوز الخلوة بأحد هؤلاء، لأن المصنف رحمه الله يقول ولا يجوز الخلوة مع الكل، مع كل من ذكر، لأنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. إيش عمل الشيطان؟ الشيطان إنما طلب من الله النظرة، أن يبقيه إبليس طلب من ربه أن ينظره إلى قيام الساعة. قال إنك من المنظرين، فلما أمن ذلك وعلم أقسم بالله أنه يغوي بني آدم ويضلهم ويمنيهم، فإن استطاع أن يذهب به إلى الكفر ذهب به، وإلا فتح له باب الشهوات. فإذا اختلى بامرأة جاء الشيطان فنازعها فأثارها، وجاء إلى الرجل فنازعه وأثاره، فيبدأ حينئذ النظرات وحركات. ونسأله سبحانه أن يعفينا وإياكم ويجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه. فلما قال صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أي احرص يا ابن آدم ألا تكون في موضع تخلو فيه بامرأة، وإلا فإن الشيطان يستولي على كذا. ولذا كان يقول كبار التابعين وأجلة الصحابة رضي الله عنهم، يقول أحدهم قد آمن نفسي أن أكون قيما على خزينة مال، ولا آمن نفسي أن أكون وصيا على امرأة أخلو بها. فهؤلاء عرفوا نفوسهم، والإنسان يعلم نفسه، فإن فيه عجز وضعف. والله عز وجل يقول وخلق الإنسان ضعيفا، ضعيف في كل شيء. وفسرها التابعون بأن ضعفه لا يصبر على النساء، وإذا لا يصح أن تخلو بامرأة حتى ولو كان في مصعد. ولو كان في مصعد يصعد بك إلى دور أعلى، فإن وجدت امرأة وحدها لا تركب، ولا تركب في سيارة فيها امرأة وحدها وإن كان هناك سائق. ابعد عن مثل هذا. ولا يجوز للمرأة أن تخلو بسائق في أماكن طويلة كمنعرجات الطرق والأسفار. نعم. قال الشيخ تقي الدين: الخلوة بأمرد حسن، ومضاجعته كامرأة ولو لمصلحة تأديب وتعليم. ما بعد الكلام ده غلط، خطأ يا أخي، فيه تصحيف، فيه تصحيف كبير. الخلوة بامرأة لا يجوز، ما يقال حسن، هذا فيه غلط. ابن تيمية من أشد الناس كراهة لذلك وتحريما بذلك. ومضاجعته فيه تصحيف، أصلها ومصافحته، مو مضاجعته، مصافحته. أو يقال الخلوة بأمرد حسن، فحسن صفة لأمرد، لأن الأمرد من لا نباث بعارضين، قد يكون حسن وقد لا يكون حسن، فيقول الخلوة بأمرد حسن ومصافحته، أصلحوها، فمصافحته كامرأة حكمه حكم المرأة، كما أن المرأة لا يجوز مصافحتها فكذلك الأمرد، ولو لمصلحة تأديب وتعليم. يوم يأتي ولي الغلام فيذهب إليه به إلى الشيخ يقول حفظ هذا القرآن، ولا يجوز للشيخ أن يختلي به، ما يصح هذا. هذا معنى ولو لمصلحة تعليم وتأديب، لو قال أذهب به إلى الشيخ لأدبه لا يجوز له الخلوة به، فإذا كان الخلوة لا تجوز لمصلحة تأديب وتعليم فمن باب أولى ألا تجوز الخلوة به في غير هذه المسائل. نعم. ولكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر ولمسه بلا كراهة حتى فرجها، لحديث بهث بن حكيم عن أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر.